حوادث الساعة تقدم الإذاعة المصرية شهداء القنال. شهداء القنال تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان حسين جنيد، إخراج ديمتري لوقا. تدور حوادث هذه التمثيلية في منتصف القرن التاسع عشر، حين كانت مصر ترزح تحت حكم الأغراب يبيعون فيها ويشترون. إنها قصة الحب والوطنية والفداء. بدأت في قرية بني عبيد وفي منزل الحاج عبد الجابر الذي جلس ساهما يفكر قلقا ينتظر. يا راجل جمد قلبك. ازاي الحال؟ لسه فين المعون اللي كان هنا؟ ما هو تحت رجليكي. يوه الواحد ما عادش بيشوف. يا رب سهل. يا أم الخير الحكاية غابت قوي. ربنا ينتحها بالسلامة يا عبد الجابر. أي فوري جد مبارك يا عبد الجابر. بركة اللي تنتعد بالسلامة تتربى في عزك يا عبد الجابر. مبارك يا عبد الجابر. الله يبارك فيك يا جنيدي. انت فين يا ابو زهراء؟ انا والله ما علمت الا الوقت اهو. سميته المولوديه يا حج عبد الجابر. امها بتقول مسعده. مسعده وان شاء الله حتكون مسعده. يعني بنيه. بنيه يا ابو زهراء. كويس يعني انت تجيب العروس وانتوا تجيبوا العريس. وايش معنى هم اللي يجيبوا العريس يا عبد الجابر؟ عشان عندهم زهران. يا سلامي واني ماني عندي بورح. هي كتره خطابها يا عم. ولا مش عاجبك برعي؟ ويعني مش عاجبك زهران؟ اما نيجي للكلام بقى. ملوش لزوم يا ابو زهران. ما انت السمع بيقول ايه؟ على الاقل برعي اسمه ابن عمه وينزلها من فوق الجمل. انتوا هتتخانقوا عليها وهي لسه في اللفه. يا هنا من يعيش. يعني مش عاوز تديني كلمة؟ انت ما سمعتش اول. ايه الشيخ عبد الشكور راجع يا ابو برعي. ايوه عارف جه في مركب الدور وسمعت انه ما عادش هيرجع يجاور. ما خلاص بقى هو هيجاور لحد امتى؟ انا من اهدي موعى ونسمع انه بيحضر في جمع الفكهان. اهو خلاص ساب مصر واللي فيه. لكن انت لما انت عارف انه جه ما بتجيش تحضر الدرس ليه؟ ما انا اصلي سمعت انه بيقول للناس حواديت. حواديت؟ اهم الحواديت دي يا سلامة، ده كلام في العظم. عجايب. انا عاوزك تيجي تسمع درس الشيخ عبد الشكور مرة واحدة بس. اجي يا ابو مسعيد. طب نشوفك النهاردة بقى بعد صلاة العشاء. سلام عليك. إلا قول لي يا شيخ عبد الشكور. نعمين. هو مش جح أولى بلحم طوره؟ أيوة طبعا الأقربون أولى بالمعروف. خلاص يا عم الشيخ عبد الشكور. سلام عليكم يا عبد الجار. استنى هنا. إيه هو اللي خلاص؟ أنت مش بتقول يا شيخ عبد الشكور الأقربون أولى بالمعروف؟ أيوة. يبقى خلاص سلام عليكم. اتفضل يا عم الشيخ عبد الشكور. استنى بس يا سلامي، ايه الموضوع؟ الموضوع ما فيه اني خطبت مسعيده بنت اخويا عبد الجابر. الله يجزيك يا سلامي. انت بتضحك؟ كلمنا انا يا سلامي، انت خطبت مسعيده بنت اخوك؟ ايوه خطبتها للواد برعي. تقدر تقول لي بيمانع ليه؟ تقدر تسألوه لي العريس ده عنده كم سنة؟ عنده 3 سنين. 3 سنين والعروسة عندها 3 أشهر. ايه الكلام ده اللي بتقولوه يا اخواني؟ ليه؟ انت عارف بكرة هيحصل ايه؟ دول لسه عيال، مش يمكن لما يكبروا برعي ذات نفسه يبقى له رأي تاني؟ ما ترد على سؤال سيدنا الشيخ. ما فيش عندنا حد يبقى له رأي تاني. يعني اتجوزها له غصب عنه؟ غصب عنه ولا برضاه؟ ما هي الحكاية دخلت في دور عندي يا شيخ عبد الشكور. ودي تبقى عيشة دي؟ لا يا ابني بلاش الطريقة دي، سيبوا الأمور تجري واللي يعمله ربنيه هو اللي يكون. خلاص بقى يا اخوانا فضوها سيرة. ايوه يا سيدنا الشيخ. انتوا سمعتوا الاخبار الجديدة؟ منك نستفيد يا عم الشيخ عبد الشكور. اخبار ايه يا عم الشيخ عبد الشكور اللي بتقولها لهم؟ اهلا شيخ البلد. اتفضل يا شيخ البلد. هو ده الدرس اللي بتديه لهم يا شيخ عبد الشكور؟ طيب بس اتفضل اقعد قبله يا شيخ البلد. اقعد ازاي؟ عشان ابقى مشترك معاكم في الكلام اللي بتقولوه. كلام ايه يا شيخ البلد؟ احنا بنقول حاجة، احنا بنتكلم على الحالة والبلد اللي احنا فيه. مالوش لزوم يا شيخ عبد الشكور، انت ما انتش عارف الحالة النهاردة ازاي. ما هو ده اللي بنتكلم فيه. لا يا عم الشيخ عبد الشكور، ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. علشان ما احناش يد واحدة وقلب واحد. قلت لك مالوش لزوم يا شيخ عبد الشكور. ليه بس يا شيخ البلد؟ مالوش لزوم ازاي؟ انتوا عاوزين تخربوا بيتي. انتوا مش صليتم؟ مستنين ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا. لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضلوا يا اخواني، لكن انا حاجة زورك يا شيخ البلد. تشرف بس من غير كلام في السياسي. حكاية أخوك سلامة يا أبو مسعيدي. مال يبعت أم برعة تتخانق مع أم زهران ليه؟ هو زيادة عننا إيه؟ إزاي الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده، لكن ما دام الحكاية دخلت في دور العند أنا عاوزك دلوقتي أهو تديني كلمة. كلمة إيه يا جنيدي؟ تحوش مسعيدة لزهران ونقرأ فواتح. إيه اللي أنت شايفه يا عبد الجابر؟ يا راجل دول لسه عيال. الله إيه دي؟ مش عارف، خليك أنت يا أبو زهران. افتح الباب. مين اسمي عبد الجابر؟ ليه؟ وانت اسأل ليه؟ اسأل ليه ايه؟ ما انا عبد الجابر. انت عبد الجابر؟ ايوه. ليه؟ طيب ادفع 3 فنتو. بتوع ايه يا حضرة البسبوزو؟ فردة راس عشان 3 راس. 3 راس؟ 3 راس ايه بقى؟ انت وتمان واحد ست اتنين بس. انت كذاب، عشان في واحد مولود جديد. هي البت الناموسه دي الاخرى هتاخدوا عليها فردة راس؟ تمام دي اوامر باشا. طب واللي ما معاش؟ كلاس امسك واحد جاموس. ازاي الجاموسه اللي حلتي؟ عسكر رفل امسك واحد جاموس. انتوا هتعملوا ايه؟ استنى طهو، استنى ولا تاخدوا جاموسته ولا حاجه. سوس انا هدفع بدال. اتفضل يا حضره البسبوزك، ادي 3 بنتو اللي حلتي. ليه بس كده؟ الجيب واحد يا ابو مسعيده. ودي تيجي يا ابو زهران. انت بابا زهران؟ ايوه انا ابو زهران. عسكر اقبض عليك. انت اعمل ثورة في البلد، حمس فلاح عشان مش يدفع خراج. احنا مش دفعنا الخراج اللي قلتوا عليه السنة دي. انا قلتوا دي مش خراج بلد بني عبيد، دي بتاع بلد عصفرة. طب ولما هو بتاع العصفرة جايين تاخده من بني عباد ليه؟ احنا ذنبنا ايه؟ من شان بلد عصفرة مش ادفع دفعوهم. احنا دخلنا ايه؟ من شان بلد عصفرة فلوس يوك. ما فيش فلوس. ما فيش معاهم بيعوهم بقى في سوق العبيد. كلام لزوم يوك. كل بلد مش ادفع خراج، بلد جنبه ادفع بداله. وده جنون ده يا مسلمين الله. ايفاتكو اوامر باشا. يعني قصدك ايه دلوقتي يا حضرة البشبوزك؟ قصدنا اجمع نقود من شان خراجات بلد عصفرة. وان ما جمعناش لا هنجمع يا حضرة البشبوزك. وسع يا جدع انت وهو. ده شيخ البلد. شيخ بلد؟ انت بتقول ايه يا شيخ البلد؟ اسكت انت يا ابو مسعد. الخراج اللي علينا ودفعناه، عايزين ايه تاني يا حضرة البشبوزك؟ اتفضل انت ارتاح، اديني الحاسب يمشي معايا، انا حفوت على البيوت الم المبلغ معايا يا ابو زهران. مانيش جاي. شوفوا عايزين تطلعوا عليا كام وانا ادفعه، وامر لله. ده الملتزمين كانوا ارحم. صوص. ايوه صوص. اسكت يا عبد الجابر، اسكت بقى. يلا بينا يا رجالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عامل الخراج على البلد مش على الفدان، والبلد اللي ما تدفعش تدفع اللي جرها بعد ما يشضبوه ويبهدلوا ناسه. وبعدين يا أبو مسعدة، احنا ما عدناش بنشتغل لنفسنا والعيالنا يا أبو زهران، احنا بنزرع ونجلع ليهم هم. ايه انا والله يا أبو زهران هين علي هسيب الفدانين والكم جراط واقول بلاد الله لخلق الله. والمصيبة انهم بيلموا الرجالة وينزلوا عليهم بالكرابيج، واخرتها يا عم الشيخ عبد الشكور. بكرة تفرج يا اخوانا. وايه اللي ناقص بس يا عم الشيخ؟ اللي ناقص اننا نعرف احنا فين. احنا يا شعب 3 مليون، لما نحب ناكلهم ما يقضوناش عشوة. يا الحكاية بالكترة يا شيخ عبد الشكور. أمال إيه؟ الكترة يعني الشعب. والشعب بيدو إيه؟ دول معاهم بارود. إيوه البندق اللي في إيديهم. على رأي المثل، البارودة في دي الهفية يقتل بها 1100. طب ما دام الحكاية كده نسيبها بقى للترك والأرناؤوط. أمال بس نعمل إيه؟ طول ما حكمني غرب عني عمر البلد ما حتشوف خير يا اخواني. ايوه الكلام ده مفهوم، لكن احنا بايدنا ايه؟ احنا بايدنا كل حاجة، بس ننظم نفسنا ونبقى يد واحدة وقلب واحد. انت شايف كده؟ مفيش سكة تانية يا اخواني. هما بيستعملوا معانا القوة، نستعمل احنا معاهم القوة. فلاح فلاح. ايوه فلاح. امال يعني خواجة حضرة البشبوزوك؟ خلاص ما فيش كلام. وماله الفلاح؟ مش قاعد بيزرع ويقلع وانتوا تيجوا تاخدوا عرق وشجاعة على السلامين؟ خلاص صوص. كم ارتب هو؟ 12. ما هم قدامك اهو. باش حاسب افندي اعمل حسابات. هما كام؟ 12 ارداب. 12 في 60. 60 ايه؟ 60 قروش صغمري. الارداب ب60 قرش. لا ازاي كده؟ فوس فوس. دي حساب ميري حسب اوامر باشا. 60 قرش يا عالم. احسب باش حاسب افندي. عندك 12 في 60 720، وعندك كيالة ومشال 80، وفي عوايد ودخولية 120، يبقى الصافي يا سيدي ادي 2 7 8 9 17، 572 قرش. لا حول الله يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. انت مش عاوز امسك لنفسك حاجة؟ ايوه. امال يعني حنكله زلط؟ كام عاوز؟ ارداب كفاية، ارداب واحد. قايد في مبيعات واحد أردب، كمان امسك أسمن 90 قروش. ايه 90 قرش؟ ايفات 90 قروش. انتوا لسه هون شارينه منه 60 قرش، تبعوله ازاي ب90؟ صوص انت مالك. انا مالي ازاي تاخد منه الأردب ب60 وتدوله تاني وتاخد 90؟ صوص انت امسك لسانك. طب مش عاوز ابيع، مش عاوز ابيع. صوص انت بتضربني يا باش بوزق. خرسيس نرسيس ادب سيس. ازاي الكلام ده يا رجال؟ احنا ايه في البلد؟ انت يا فلاح، فلاح في عينك جليل الحي. سيبه انت، امسك رقابتي. امسك انتوا الاثنين اللي معاه. تعال هيني. رقابتي رقابتي يا فندم. انا مالي. يلا يا رجال. دماغي يا فندم، دماغي يا فندم، دماغي يا فندم. ابدا ما حصلش، دول هم اللي شتموني. شق جزال، ولما شتموا انتم رديتوا على هم ليه؟ ولا ردينا ولا حاجه، دول هم اللي ضربونا في الاول. شق جزال، ولما ضربوا انتم ضربتوا هم ليه؟ ما حصلش. امال هو ضرب نفسه؟ وانت اتكلم، مين فيكو سرق ايرادات؟ احنا مش حراميه، احنا ناس اشرار. شريفات. فلاح شريفات، اكتب حضرة باش كاتب، ادفع اهالي بلد بني عبيد 75 بنته، كمان اكتب عبد الجابر ابو زهران، كل متهمين اضرب كل واحد 10 كرباج. 10 كرابيج. قوات عسكريات امسك. هو اوعى سيبني، اوعى سيبني، سيبوني. والله عال اهو ده اللي كان ناقص. ايه مالك يام؟ ايه يا بنت يا مسعيده، الكلام اللي بيقوله ابن عمك دي بورعي. ايوه بورعي. كلام ايه يام؟ انا مانيش راضيه اقول لابوكي يا مسعيده، عشان ابوكي لو خد خبر مش هيحصل. طيب ايه الكلام اللي بتقوليه ده يام؟ انت امبارح مش كنت في دار عمك سلامه؟ ايه تقدري تقولي لي رحتي مع مين؟ ده زهران يام. اياك تكوني فاهمه انكوا لسه صغار، ازاي يا بنت انت تمشي معاه؟ ايه وهو زهران غريب يام؟ يعني اقرب لك من بورعي. الحكايه انه شافني مروحه ما خلصوش اروح لوحدي، مشي معايا يوصلني يام. طب ما بورعي حب يوصلك، على الاقل اسمه ابن عمك مش زهران. ولا بورعي ولا زهران يام. خلاص ما عدتش اروح دار عم. النوبه دي فاتت كده، نوبه تانيه هقول لابوكي، بس ياك ما يكونش بورعي راح قال له. بورعي ايه يا بورعي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قوم فز من قدامي بلاش قلة حي. الله ايه الحكاية؟ استنى يا بورعي. سيبه يا ابو زهران. انت بتعمل في الوقت كده ليه؟ مفيش. لا والله لا انت جاي. ملوش لزوم بقى يا ابو زهران. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انت فين يا عم الشيخ عبد الشكور؟ انتم ما تعلموش ولا ايه؟ ايه الراجل ولي. الراجل مين؟ الارض ما الخشنة مات. انت الحكايات بقالها اسبوعين اهو، واحنا ولحنا هنا على كل حال ربنا يريحه. وريحنا منه الوقت الجو يخلى العباس. عباس دي الحكاية بقت خلطة بيصة يا ابو عيسي. ازاي؟ يجيبوا عباس ابن طوسن ويسيبوا سعيد ابن محمد علي. قال ليه؟ قال لا بيولوا الاكبر في العيله. هو سعيد كان حينفع؟ وعباس يعني اللي حينفع؟ اهي بقت احزاب. لو كان اللي بيحكمنا من دمنا ولحمنا وجنسنا كان بقى قلبه علينا، لكن الامر لله وكله على دماغنا. وكله على دماغنا. ايه قولوا له يقوم باقي بدري يا شيخ عبد الشكور. ما احنا حنتقابل الليلة في الزاوية. سلام عليكم. الله يحظك يا شيخ عبد الشكور. انت مش مصدق ولا ايه؟ لا ازاي، ده انا مصدق قوي. يعرف لو ما كنتش شفت بعيني ما كنتش صدقت يا حاج عبد الجابر. تقولوا ليش ايه الموضوع؟ بيقول لك قال ايه حيدخلوا البابور في مصر. بابور ايه يا شيخ عبد الشكور؟ بابور السكة الحديد. السكة الحديد؟ انت بتصدق الكلام ده يا عم شيخ عبد الشكور؟ ايه دي حاجة شفتها بعيني. انت شفت البابور بعينك؟ انا ما قلتش البابور. انا شفتهم بيوصلوا السكة الحديد عند كفر الزيات. حاجة تمخول العقل. يمشي على الحديد ده يا شيخ عبد الشكور؟ وحياتك وعاملين له عجل حديد وهو يجري عليه لوحده. لوحده من غير ما حد يجره. من غير ما حد يجره. عجايب. ما يقدر على القدرة الا صاحب القدرة. لكن انا سمحت يا شيخ عبد الشكور اني فرنسي لسه ما وصلتهاش السكة الحديد. اهو ده الكلام يا ولاد. احنا نسبق اوروبا في السكة الحديد ليه؟ سؤال وعاوز له جواب. منك نستفيد يا عم الشيخ. اصل الفرنسوية عاوزين يفتحوا الكنال. فهمتم؟ والانجليز مش عاوزين الكنال يتفتح. ليه؟ ده شيء شرحه يطول قوي. المهم الانجليز يعكسوا الفرنسوية ازاي؟ يقوموا يوصلوا السويس واسكندرية بالسكة الحديد ويستغنوا بالطريق ده عن الكنال. جاي يعني لما تمشي السكة الحديد نبقى مع الانجليز، ولما يمشي الجنال نبقى مع الفرنسوي. اهو ينكون مع دول ينكون مع دول. طب وليه ما نكونش مع نفسنا؟ نكون مع نفسنا لما يكونوا حكامنا مننا. هو الشيخ عبد الشكور عندك يا حاج عبد الجابر؟ ايوه يا ريس. ده المركبي. المركب هتفتح دلوقتي يا عم الشيخ عبد الشكور. هما جابوا لك الزواده يا ريس؟ ايوه. انت مسافر ولا ايه؟ ان شاء الله. على فين العازم؟ ان شاء الله على مصر نزور ام هاشم ونحضر المولد وتشوف ايه اخبار الدنيا. ونشوف ايه اخبار الدنيا. ايوه. نشوف وشكم بخير يا اولاد. طريق السلامه يا شيخ عبد الشكور. الفتحه امانه. واحد راح واحد جيه، ايه اللي زاد علينا؟ اللي زاد علينا الخليج اللي عايزين يعملوه مسمينه الكنال. كنال السويس. انا مش قلت لكم انه في الجو شيء؟ ايوه يا سيدنا الشيخ، زي ما تكون بتكاشف. ما هي كانت باينه. ما عرفوش مين اللي قتل عباس. المهم النهارده حكايه العقد. وازاي سعيد يعملها بعقله ويدوهم عقد زي دي؟ ما هو مال سايب ووكالة من غير بواب. الراجل الفرنساوي طويه تحت باطه. ما هم أصلهم يا سيدي صحاب من صغرهم. وإحنا مالنا إحنا ومال الصحوبية اللي بينهم؟ لا إزاي، لابد ما تيجي على دماغنا إحنا. ياك يا شيخ السلطان ما يوافقش. ده اللي باين النهاردة. أصل الإنجليز بيشتغلوا مظبوط. والإنجليز بدهم إيه؟ انت بتستجل بالدس اللي من تحت لتحت. يا شيخ عبد الشكور تعال. يا شيخ البلد تعال انت يا شيخ عبد الشكور. بس ادخل امال. اسمع بس احسن، فيه موضوع. ايه مهم؟ قوي قوي قوي. بس قوم امال. طيب لا مؤاخذة يا اخواني. اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل يا سيدي الشيخ. منك لله يا سعيد. قال ايه؟ اربع تخماس العمال توردهم مصر. والارض دي مين يزرعها يا شيخ عبد الشكور؟ انا عارف. دي حكايه لها العجب اللي بيقولوها الناس. قوي. ما هي الناس في الاول صدقت كلام الشركه، ويا دوب راح اول فوج ومات اللي مات ورجع اللي رجع. يا حفيظ. اللي رجعوا هم اللي قالوا. قالوا ايه يا شيخ عبد الشكور؟ انا مش هتكلم يا ابني، انا جايب لكم اللي شاف وجرب. ايوه. هو فين اخونا بتاع كفر داوود؟ هو فين؟ انا اهو يا عم الشيخ عبد الشكور. مين؟ تعال يا ابني هنا قدامهم اهو، ده واحد من اللي انكتب لهم عمر جديد. احكي لهم على اللي بيحصل هناك عشان كل واحد يفوق لنفسه. ايوه ايوه. انا هقول ايه ولا ايه؟ هم مش عارفين ابدا. قول لهم كانوا بيدوكوا كام؟ احنا ما كناش بناخد فلوس. ايه؟ كانوا بيدونا ورق. ورق؟ ورق ايه؟ ورق ايه ده؟ ايوه، فينا اللي كان بيشتغل باربعين فضة، وفينا اللي كان بيشتغل بستة ميلم، يعني باربعة وعشرين فضة. يا سلام. الا الله. وما كانوش يدوهم لنا فلوس. مال ايه؟ كانوا يدونا ورق احمر، ورق اخضر عليه ختم الشركة، الورقة الحمرة باربعين فضة، والخضرة بعشرين. وش معنى يعني الورق ده؟ عشان الورق ده ما يمشيش إلا عند المتعهد بتاع الشركة، نجوم احنا نضطر نشتري من متعهد. نشتري اللجمة العيش والشربة المية. شربة المية؟ ايوه. يوزعوا علينا المية بالورق. لا اله الا. هو احنا شفنا قليل؟ شوفوا يا حفيظ. شوفوا الكرباج عامل في جسمي. شوفوا جسمه متشرح. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. ولما نوفي المدة يقولوا لنا خلاص يلا على بلادكم، مفيش معانا ولا برونزة، مفيش زوادة، نمشي على رجلينا نشحت في كل بلد لما نوصل بلادنا. دي أعمال ترد ربنا دي؟ أنا مش شحات، أنا الحج محمود أبو رمضان. اسألوا عليا في كفر داود. بتعمل فينا كده ليه؟ بتعمل فينا كده ليه؟ ده مسارع. حد يجي يجيب بصلة. بصلة كوز مية. ما تتلموش عليه بالشكل دي. فين ابو زهران؟ انا هو يا شيخ عبد الشكور. الراجل الغريب دي ضيفك. مرحبا به يا سيدنا الشيخ. المية يا سي الشيخ. بس ما تحطش منها كتير. مش كتير يا ابني. انا فين؟ ما تخافش يا حج محمود، انت بخير. الحمد لله. انا فين؟ انت في وسط اخوانك. ايوه. خد ايده يا ابو زهران. قوم وياه يا حج محمود. هات ايدك يا حج. انتوا موديني فين؟ بس روح انت وياه. طيب. شد حيلك، شد حيلك. انا محصلك يا ابو زهران. لا حول ولا قوة الا بالله. والناس بالشكل دي يرضوا يروحوا ازاي بس؟ ومين قالك ان الناس بتروح بنفسها؟ هو حد يرمي روحه في النار؟ امال ايه اللي بيوديهم هناك؟ اصل الشركة لمت شوية مجرمين وسلحتهم. وكل يوم والتاني ينزلوا على البلد من دول يخطفوا الناس. سماوية يعني. العن. لا مؤاخذة يا جماعة. انا حقوم احصل ابو زهران. وعلى فكرة نلم ونعمل زوادة عشان الراجل الغريب ده يوصل بلده معزز مكرم. واجب واجب. تفضل تفضل تفضل تفضل يا حاج عبد الجابر. يلا بينا. والله انا كنت عايز اشوفك الليله عشان اعرف عملت ايه، لكن يظهر ان الجو الليله مش مناسب للكلام في الموضوع. موضوع ايه؟ موضوع البت مسعده. ما انا قلت لك سيبني يومين يا عبد الجابر. يعني مش ناسيني؟ انساك ازاي؟ اصل العيال زهران وبراي عاملين عمايلهم. ان شاء الله يكون خير. بنفسك يا سيدنا الشيخ. الايام اللي قضيتها في مصر مش ممكن حنساها ابدا. اها، وفين انتقالات؟ نقلوني روتردام. شوك اسف علشان فراق حضرة لاري ميسيو ديليسيبس. كمان تشكرت علشان رياضات بنم أولان سعيد فالدونا. الصداقة اللي بيني وبين الأمير سعيد مش ممكن يأثر عليها نقلي من مصر. أنا يربطني بمصر حاجتين، الأمير سعيد ومشروع الكنال. إن شاء الله. الله اسم الله دك. ميرسي جناب الوالي. قولها قولها قولها قولها. مسيو دي ليسيبس. معلش يا فندينا معلش، بيصير الوجوه تتلاقى وتسيبني لمين يا مسيو دي ليسيبس؟ مش بايدي يا فندينا. وما قدناش نشوف بعضينا يا مسيو دي ليسيبس. الايام اللي فرقتنا هتجمعنا تاني يا فندينا. انا حياتي مرتبطة بمصر، مرتبطة بيك انت، ومرتبطة بالمشروع اللي الباشا بيمطوح فيه. معلش يا مسيو دي ليسيبس. مع السلامة يا مسيو دي ليسيبس. مع السلامة يا مسيو دي ليسيبس. وانتقل دي ليسيبس من مصر وفضلوا ينقلوه من بلد لبلد لغاية ما حلوه على مجلس تأديب ورفدوه من وظيفته. بعد كده انقطع دي ليسيبس عن العالم وراح يدير أملاك حماته في مقاطعة هناك في فرنسا. وفي يوم من ذات الأيام، الله، احنا بقينا امتي؟ بدري يا سيدنا الشيخ. كمل يا شيخ عبد الشكور. لا كفاية كده النهاردة، معادنا بكرة زي دلوقت ان شاء الله. انا دلوقت لما بجي بالحد بحط وشي في الارض، مش لاقي لي عينة قبل الناس يا خال مصلحي. يا ابني كل شيء جسمي والمكتوب هالبت عنه. ما اقدرش يا خال مصلح، ما اقدرش. واد زي زهران يمشي كلمته علي وياخد مساعدة بنت عمي، ده انا موت نفسي. انا ما عليش عايش في البلد دي، والله ما يقعدهم فيه. ما تبقاش مجنون يا برعي. ومع ذلك مين عارف يا ابني، يمكن ما يكونش فيه نصيب. ده الفرح، فرح يوم الجمعة بعد بكرة يا خال مصلحي. انت تعرف بكرة هيحصل ايه؟ ولا تعلم يا ابني، هي اللي يمدي حد يضمن فيها حاجة. ما تشوف ايه اللي حصل في كفر عفيفي. كفر عفيفي؟ ايوه، يوم فرح الداود ابو نزال، واحد ابن حرام راح بلغ المتعاهد طار الفرح واللي فيه. يعني القصد يعني اني مفيش حاجة مضمونة الايام دي. يروح الفرح باللي فيه؟ ايوه، حاكم المهمة عند الشركة الاجتماعات، الافراح، المعازي، يروحوا طبين على الناس ويقفشوهم زي السمك. الله، انت سارح في ايه يا ابو راي؟ واحد ابن حرام بلغ راح الفرح باللي فيه. واحد ابن حرام بلغ. الله، انت بتعمل كده ليه يا ولا؟ ده انت اعصابك وحدك وحشه قوي. مش طايق التوب اللي عليا يا خال، مش طايق. استنى، تعال معايا. اجي فين واروح فين؟ تعال معايا الزاويه، اسمع لك كلمتين يروقوا دمك. انا ما بسمعش الشيخ عبد الشكور. هو في حد ما بيسمعوش؟ ما دام الولد زهران بيروح هناك. ايه، واحنا مالنا ومال زهران؟ ازاي دي؟ لكن الحق مش على زهران، حق على مسعده بنت عبد الجابر. واحد ابن حرام يبلغ يروح الفرح اللي فيه. واحد يبلغ يروح الفرح اللي فيه. ايه دي؟ ايه في ايه مسيو دي ليسيبس؟ الدنيا اتقلبت واحنا قاعدين هنا في المقاطعة ولا احنا دريانين. شوف ايه دي؟ ايه الخبر دي؟ مقتل باس باشا وتولية سعيد باشا على مصر. الله، دي صاحبك بقوالي. والي مين وبتاع مين؟ انا اتفتح لي كنز. طب بس استنى، ريخ فين؟ احنا خدنا القناه. القناه ايه دي؟ خدنا القناه. اهو انت من يوم ما وصلت يا مسيو ديليسيبس وكل حاجة عندك الكنال الكنال الكنال. يا افندينا واكد لك النفع العظيم اللي هيعود علينا لو تم المشروع دي. ما تسيبنا من الموضوع ده ونتكلم في حاجة تانية. زي ايه يا افندينا؟ انت كنت هايل امبارح في ركوب الخيل. ميرسي يا افندينا. ده انت لفت انظار كل اللي كانوا موجودين معانا في الرحلة. ميرسي يا افندينا. مالك بتتكلم من غير نفس ليه؟ على العموم انا هخلي المجلس يجتمع ويبحث المشروع ده. ده المشروع اللي عرضوا عليا صديقي ميسيو ديليسيبس. يا جناب الوالي احنا نقدر نقول حاجة بعد اللي شفناه؟ تمام تمام. واحد فارس بالشكل ده ما يصحش ينحرم من المشروع ده. معقول معقول. وانا شايف كده. مبارك يا ميسيو ديليسيبس. مبروك ميسيو ديليسيبس. ميرسي ميرسي هدرات ميرسي. وبالبساطة دي تمت أعجب صفقة في التاريخ. آدي حكاية سعيد وحكاية ديليسيبس. يا خلم صالحي. ايوه يا مرعي. عن إذنك يا سيدنا الشيخ. اتفضل. مش ده مرعي اللي ماشي غادي دي؟ ايوه هو. استنى ما ندهله. يا برعي برعي. ايوه ما تيجي يا برعي. ده باين عليه حالته كر. يعني لو منه ما كنتش اقعد في البلد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فينك يا برعي؟ اديني. وازيك كده يا برعي؟ الله يسلمك يا استاذ احمد. انت مش هتحضر الفرح يا برعي؟ فرح ايه؟ فرح مسعده يا سي برعي. مسعده بنت عمك. هتروح يا برعي؟ لا اي هروح. ايه هو اللي لا وايه هو اللي اعماله معروف. سيبونا من الحكايه دي يا استاذ احمد. خدها منك يا برعي. وبعدين رميت ندامه على اللي حب ولا طالش. انتوا نادهين لي عشان تسمعوني الكلام الفارغ ده؟ هو ده كلام فارغ؟ ده في المليان يا برعي. طب ايه انت؟ هو الله الله. اسمع بس يا برعي. سيبني. استنى بس انا بقول لك. سيبني. استنى يا برعي. ابن حرام يبلغ يروح الفرح باللي فيه. واحد يبلغ يروح الفرح باللي فيه. واحد يبلغ يروح الفرح باللي فيه. لكن ازاي انا أبلغ ابن حرام يبلغ أضيع الفرح باللي فيه باللي فيه لكن اللي فيه اللي فيه زنبومي زنبومي. مجرم قاتل ذنبكم ايه؟ يا زهران زهران. مبروك يا عريس مبروك يا عريس مبروك مبروك يا زهران. الله يبارك فيك مبارك يا ابو زهران. يا ضربويك كتر الله خيرك رغيت ربايتك بقيت ربايت غيرك كتر الله خيرك. لو الفرح ما هل عليني قولوا لابوها يجي مهديني لو الفرح ما هل عليني وفرحنا لك وتهنيني وفرحنا لك وتهنيني واللي عليه الروح روح قولوا لابوها صبحنا في حال والفرحه وعد والعيد عوض رقصني يا واد رقصني يا واد رقصني يا واد رقصني يا واد قوموا بالعجل خبري يا برعي عيب يا ولا يا برعي ما يصحش كده بقول لكم قوموا قوموا بالعجل الشركه هتكبس عليكم الشركه ما حدش يقوم من مكانه اقعد انت هو اقعد يا بنت اهربوا قوموا اهربوا الشركه هتكبس عليكم مين اللي قال الكلام ده يا ولا قال اللي بقول يا ابا مش عرفك يا برعي قال اللي بلغت قال مجرم انت كذاب انت عايز تبوظ الفرح يا برعي عايز تبوظ الفرح انا اللي بلغت انا اللي بلغت انا اللي بلغت يا ناس اسمعوني الله الله ايوه ده صحيح يا ساتر ما تخافيش يا مسعده يلا يا اخوانا محدش يتحرك من مطرحه اللي هيتحرك مكانه هينضرب بالنار هدوم اربعات اربعات يلا تعالوا مع السلامه يا استاذ احمد يلا تعالوا ده هو اربعه سيبوا برعي ده هو اللي بلغنا لا خدوني خدوني معاهم خدوني انا مجرم ايه ده ايه ده واحد من الانفار هرب منهم ضربوه في النار قتلوا استاذ احمد كل ده بسبب برعي استاذ احمد مات يا خبر زي بعضه يلا يلا احمد ده هو يلا استاذ احمد ابو رضوان الفرح جلب محزنه الله ينكد عليك يا برعي اشوف وشك بخير يا بابا الله لا يوريك خير يا برعي لين ابوك ولا انت ابني انا متبري منك ليوم الدين تعالوا يا بابا يلا زهران زهران شد حيلك يا مسعدة شد حيلك فرحة ما تمت يا زهران شد حيلك يا مسعدة مسافتها شهر والتاني خد بالك من نفسك يا زهران يلا يلا حاجة واحدة حاجة واحدة يا مسعدة ايه يا زهران المشهلة اللي مكتوب عليها اسمي واسمك اديها لي من ريحتك يا مسعدة خد يا زهران خد بالك من نفسك يا زهران يلا يا زهران ايوه ايوه ايوه مع السلامة يا عبد الغفار مع السلامة يا حسين مع السلامة يا زهران مع السلامة يا محمود أشوف وشك بخير يا مسعدة. مع السلام يا زهراء. اللقا يوم اللقا يا مسعدة. فتح الخزانة وجاب لي منها ما شاء الله، ودق فوقها بإيده مسعدة وزهران. مين مين اللي بيخبط على الباب؟ افتح يا ابو برعي. يا خبر، انت يا ابني يا جاد عامل في روحك كده ليه؟ ما انتش عارف انا عامل كده ليه يا ابو برعي. طيب تعال خش. وكمان عاوزني اخش دارك؟ وانا بس يا ابني ذنبي ايه؟ ابنك اللي عمل كل ده. انا ما اعرفوش، انا ماليش اولاد، انا متبري منه اليوم الدين. انت فاهم انك بالكلمتين دول تنهي الموضوع اللي بيننا يا ابو برعي؟ انا يا ابني زيكم، انا مدني عليا زيكم واكتر. انت بتبكي على ازدحمد ابن اخوك، وانا كل الشبان اللي راحوا في رقبتي عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب. طيب وما جيتش تقابل اخويا ليه؟ ايه؟ ابو ازدحمد؟ ايوه. انا ابني لجيلي وش اقابل حد لما حقابل ابو ازدحمد؟ ده انا بقول يا حيطه داريني، دي مصيبه ودقت على دماغي. اسمع اما اقولك، الاحسن بالاحسن تروح تقابل ابو ازدحمد، احسن الحكايه هتكبر عن كده كمان اكتر من اللي احنا فيه. امال انت فاهم ايه؟ هو ميه ده دم يا ابو برعي. امال انت فاهم ايه؟ صح النوم يا حجي سلامه، ولا انت فاهم انك تقعد في البيت وتقفل على نفسك الباب والحكايه تروح على كده؟ لا ده مش هيحصل يا ابو برعي. طيب يا ابني حس كده، روح اوصل لاخوك وهاتوا الشيخ عبد الشكور واجمعوا علينا رجاله اللي تقولوه ماشي على رقبتي. انا هعمل ايه؟ ولا تعمل ولا تسوي، انا قلت لك وبس. سلام عليكم. ادي احنا اهو جينا لغايه باب دارك يا رضوان. قول لي يا ابو ازدحمد، ما تقولوليش يا رضوان. ازدحمد راح من الدنيا لكن ما راحش من عيني وقلبي. البقيه في حياتك يا رضوان. انت ما مالتش مدسك تراب وجيت تقول لي البقيه في حياتك؟ جاي تقولها لي النهارده؟ وانا كنت اقدر اجي المعزه يا رضوان، أقابل الناس إزاي وأقول لهم إيه وأودي وش فين؟ هو ازدحمد كان شوية يا رضوان. ازدحمد والخمسين راجل اللي اتخطفوا، ما حد هيعرف إن كانوا هيرجعوا ولا ما يرجعوش. على كل حال ربنا يعوض علينا كلنا. كل ده يعملوا برع ليه؟ هنعملنا فيه إيه؟ واحد الحب عماه والشيطان لبسه، مجنون ما يعرفش هو عمل ايه الا بعد ما بلغ، حس بالجريمة والندم كل قلبه، حب يصلح غلطته. بعد ايه يا شيخ عبد الشكور؟ لو كانت الناس سمعت كلامه كنا لحقنا نهرب، لكن احنا فهمنا انه جاي يبوظ الفرح. اسمع يا شيخ عبد الشكور، ملوش لزوم الكلام ده كله، احنا غلطانين والغلط فوقنا وتحتنا يا رضوان. فيه غلط يتصلح وفيه غلط ما يتصلحش يا سلام. طيب شوف تحكم بايه يا رضوان وانا امشي كلمتك على رقبتي. احنا راح مننا راجل يروح منكو راجل قصاد. طيب يا ابني يا جهد، انا قدامك اهو، قطعوا من لحمي، اعملوا فيا اللي انتوا عاوزين تعملوه. اهو راجل قصاد راجل. ده كلام ايه اللي بتقوله انت وهو؟ وسلامة ماله يا اخواني؟ مش هو ابو برعي؟ واذا كان هو يعني بخطره ولا كان على باله؟ ده دم يا شيخ عبد الشكور مش مية. انتوا دمكوا في رقبة برعي، لكن ابوه ذنبه ايه؟ قال ولا تزر وازرة وزر اخرى. صدق الله. طب وفين هو برع يا شيخ عبد الشكور؟ بكرة يرجع مع الرجعين. وهو عاد حيرجع؟ ده سايب في كل بيت محزنه. ايه الوقت انا بتكلم عن سلامه؟ ايه اللي انتوا عاوزينه؟ انت عاوزنا اتكلم يا شيخ عبد الشكور؟ عاوز تقول ايه يا رضوان؟ يسيب البلد. اسيبه اخرج منه؟ انا حتى مش قادر اقابل حد، اهاجر اهج، اقول بلاد الله لخلق الله، بلاد الله لخلق الله. وادي دار انقفلت. ابو سلامه الراجل ساب الدار تنع اللي بناه، بعت الولية بيت اخواله وخرج، ما حد يعرف راح فين. مين؟ افتحي افتحي يا مسعدة. مين انت؟ مين؟ ما تخافيش، أنا ابن عمك برعي. بس ما تزعجيش، أنا جايب لك رسالة من زهران. زهران؟ طب استني أنا جيالك يا برعي. إيه يا برعي، خبر إيه؟ هو ما جاش معك ليه؟ وطي صوتك يا مسعدة، أنا جاي متخفي، مش عاوز حد يعرف إني موجود. أنا جاي أديك الأمانة دي وامشي على طول. أمانة؟ أمانتي؟ خدي. الله ما شاء الله. أيوه بس وطي صوتك يا بنت عمي. مين اللي اداك ما شاء الله دي؟ هو. ليه؟ عشان أوصلها لك. وهو ما يوصلهاش ليه؟ اتكلم. هو مات. بقية حياتك يا مسعدة. زهران مات. بقية حياتك مات. بس ما تزعجيش يا بنت عمي. انت اللي قتلته. انت اللي قتلته. لا انا ما قتلتوش. قتلته يا مجرم. ما قتلتوش يا مسعدة. زهران انقتل يا عمار. زهران اسود قتلوا المجرم برعي. انا ما قتلتوش. ايه ده ايه يا ام مسعده؟ قتل زهران. مين اللي قتله؟ برعي قتل زهران. قتل زهران. ما قتلتوش والله. برعي قتل زهران. برعي قتل زهران. انت اللي جيت من دونهم. انا هربت يا بنت عمي. انا هربت. وش معنى انت اللي هربت يا مجرم؟ لا انا هربت يا ناس. انا هربت. ليه ما حدش هرب غيرك؟ انا هربت. حرام عليك. انت هو ايه في ايه؟ قتل زهران يا شيخ البلد. ليه؟ برعي قتل زهران. علي ابدا ما قتلتوش. ما تضربونيش يا عالم. حرام عليكم. ما قتلتوش. مظلوم والله يا ناس. اسال بقوم. محدش يمد ايده عليه. احنا ما سمعناش كلامه. انت شيخ الغفر روح يا واد صح الشيخ عبد الشكور وخليه يحصلنا على الدوار. امسك انت يا واد برعي ويلا قدامي. يلا يلا. اللي حصل ان بعد ما رحت بلغت المتعهد لقيت نفسي عملت عملة ما عملهاش إبليس. كنت هتجنن. طلعت أجري على المديرية عشان أقول لهم الفرح اتأجل. قالوا لي مندوب المتعهد خد العسكر وجمع على بني عبيد. شقيت من وسط الغيطان ودخلت على الفرح زي المجنون. يا ناس قوموا، يا ناس اهربوا، أنا بلغت عنكم. ما حدش رضي يصدقني. دي حاجة احنا عارفينها. ايه اللي حصل بعد كده؟ خدونا من الفرح اربعات ودونا على المديرية وجابوا سلاسل حديد. الله، دول جايبين سلاسل حديد يا زهراء. هم حيقيدونا ولا ايه؟ انت هتعمل ايه؟ اسكت. انتوا بتربطونا ليه؟ اسكت بقول لك. اسكت ازاي؟ زي ما بقول لك كده. الله، انت دلوقتي بتضرب ليه؟ اسكت يا اخي اسكت. هكذا تنتهي هذه الحلقة من شهداء القنال، كتبها طاهر أبو فاشا وأخرجها ديمتري لوقا. موعدنا معكم غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم الحلقة التالية. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات اسماعيل عبد الفتاح.